سيدي فصل الربيع قبل والوقت زيان وعلامات الخير للورابان جاد الزمان وضحكت غرس سلوان والنكد تفاجأ وزالت حزان بطايح الزهر على كل الوان سبي من راها شوفت عيانو والأرض زي حورية مرضوان معها صاب صروس سلوان نحكي عريس وعروسة في الأوان لبست من توب الدباج حجانو صبحات بارزة في كساوي حسن يا الله جمالها وحسانو مهما نظرت بعياني ما زينها وحسنها بحقول في نور طبعي من الصبا فاني مولاي الغيوان ونطق سلطان الربيع بلسانو دوا وقال لي عول يا إنسان تكتفور رياضنا وسوسانو شوف الرياض فاح وزهران خصان كل خصم يجي بريحة فلانو وطيار ناطقة في دواح الفستان يا حسان يا من حبك في الصيار غيوانو أنا في عرضك الخد مزيان غدر لي من راحنا وكيسانو لما رشفت كيساني من يد من هويته قلت لها هكذا مغنو انتيكم السلواني وانا بجي حلت مشاري شاهد الشقيق وجمر والورد مير بين الزهران والقيقلان والخبور والقول يا غزال يزهران صاب في جمالك والكسب الرحيق يدور هنا الساكن المضروب ناسك يا الريم العضر سماوك الغزالة أنا يا سبيغ الضفراس ميتك ناكر الحسان ليام تشي طراك بالقهار ويبان البرهان فيك من خان حبيبو سيرا ناكر الحسان ليام تشي طراك بالقهار ويبان وعقلي حيران شاكي من حر الهيبو طول جايا سهران وقليبي بالزفرات ينعقر سرت كمل يرقان جرحي ما صاب طبيبو لقمتم سريبان بعد خفيتو يا لايم يظهر رقبت القومان عن سري بعد حجيبو وانت قلبك حقدان ما شفك حالي زايد نفر في شروط التهان والقلب كميت الهيبو زتي قلبي نيران وانت هاي ما جبت لي خبر قلبك حين شيان رجع قطران حليبو سيانا كرسان ليام تشي طراك بالقار ميدان البرهان صدق ولوفا واللي فيا راك عارفه وانت مني زايد الجفا وانا وعدي كان صرفه خفت عليك شارد العفا من ذنبي طغيات صدفه ما يلقى كمان من تغرادي عن ساير العمر وكتير الختلان ما يطلع عقبادي بو كيف منع العشران من طبعو بين الناس ينشكر ما يغدر لو كان فالوكر معاه طليبو شفتك جيتي زربان غروك صحاب الفيش والفشر من لاليهم شان في نهار الضد يغيبو لكن يسيرو كان لابد كثير الجهد ينكسر من بعد الديدان سيسان الغدر يريبو سيرانا أغرسان يمشي وراك بقار ميدان صاحب العقل ما ترضى برفاقة الغشام غروك هل الفيش والبخل ما ليهم صولة ولا كلام وتجبرتي ناقص الفعل وجازيتيني بالخصام فغراد العديان تزيني يا صابغ الشفر وغواك الشيطان متلي موحال تصيبو لو جلتي في البلدان وتسال البادية مع الحضر ما توجد إنسان متلي صاخي بنصيبو ما يخسر لي نكران متلي صاخي بنصيبو ما يقهرني خسران راخي طرفي قدام من حضر نسخاب التمان في حق الزين نهيبو سيرانا برسان ليام تشي طراك بالقار يسلك مناهج الهدى منه كيفك خارج الحدود من يسرك موحال تنفدى من حر الهجرة مع الصدود بيا غير شفاية العدى وكلام الغتبى مع الحسود من درتيهم صدقان وسخيتي بيا ما بقى وقر فغراض الرقبان في القلب كميت الهيبو زتي قلبي نيران وانت هاي ما جبت لي خبر قلبك حين شيان رجع قطران حليبو كي قالوا ناس زمان من دار الشر يموت بالغدر واللي جاد يبان من دار الخير يصيبو قبلك فاتو شبان ما دامت ليهم حالة الصغر غير فلان فلان كبروا وضحاو يشيبو سيرانا بيدفع ما باقي في خصام نرجوع فيك سمحت خايب الطبع حين تبعتي لوام تلفزوع ما فيها طيبة ولا نفع عشرتك يا باخ السلوع إلا كنتي شيهان ركبتك يوم الحرب مشتار قدام الفرسان واليوم لغيت ركيبو ويلا كنتي بستان غنمنا حسن الياس والزهر وجنينا الغصان وتمارق قبل يطيبو ويلا كنتي مزيان دوزت معاك ايام تنشكر وشفيت بالعيان في جمالك قبل يخيبو ليام ميلاد زيان تبني بنيان تشيد القصر بزاج وطيقان والنقش على ترتيبو ليامي لا تشيان تتخصف ضي الشمس والقمر بعجاج ودخان ونجوم الليل يغيبو العفو بيد الرحمن نجاني منك شامخ القدر نسعاه الغفران لابدي هون صعيبو قال فصيح العنوان من دازك دوزو لازم الوقر ما حدو فقعان ضغي عزم بجنيبو ونسافي للسلوان ضغي عزم بجنيبو حبيبي.